افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء لأن هذا هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. النقطة الثانية حطيتها بعنوان افرحوا واشكروا، اللي برجع بقول كثير مهم لما عم نقرأ الرسالة، وهذا الشيء أيام شوي صعب عند كل الناس. اللي عنده تفسير تطبيقي بكل سهولة هو عم يقرأ، يقرأ لمحة عن رسالة تسالونيكي قبل، يكون عم يجرب يعني يشوف شو لمحة هذه الرسالة، بيقدر يفهم أنه هذه الرسالة انكتبت لشعب مثل ما قلنا جديد عم يعاني لاضطهاد. بتقول بعض التفسيرات انه يمكن بعض الشهداء سقطوا نتيجة الاضطهاد، يعني بعض الناس كانت توفت، فكان في حالة من الضياع داخل الكنيسة. فهون اجت كلمات بولس الرسول بالوصية الختامية تبعيته انه افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع. قديش هذا الموضوع اليوم، ولما عم برجع احضر هذه الكلمات واقراها، عم طلع على الكنيسة بسوريا، عم طلع على الكنيسة بالعراق، عم طلع على الكنيسة بمصر، بالجزائر، بلبنان، بكل محل. ما فيني أقول اليوم في كنيسة بمحل معين مرتاحة. كلنا خايفين من الأخطار اللي حوالينا، كلنا خايفين من الحدود اللي حوالينا، كلنا مش عارفين بأي ساعة شو بيصير. قليلة الكنايس اللي بتحسها عايشة بهيدا السلام. اليوم المنطقة الشرق الأوسط كثير معناها من ضغط رهيب. فكيف لما بقرأ هذه الكلمات بدي أقبلها؟ افرحوا كل حين. طبيعي لما أول ردة فعل أني أراها أحس أنه أكيد هذه الكلمات مش إلي، هذه الكلمات لناس عايشين حياتهم مثل بنهضة، مثل بمؤتمر كل وقت فرحانين. بس لا، حقيقة أنه هذه الكلمات كانت بعد أنه ناس استشهدوا من هذه الكنيسة، بعد ما أنه الرسول بولس عرف أنه الكنيسة عم تعاني من اضطهاد، في ناس عم يهاجموا الكنيسة، في ناس يمكن ماتوا، بعث لهم تيموثاوس أخبار الكنيسة عم تصلوا، كتب لهم وأكد لهم افرحوا كل حين. في ايام ناس بتتعامل مع الكنيسه على انه مع الله بشكل عام على انه برات كوكاكولا، بس لما انا محتاج له وعطشان بروح بحط هال500 وباخذ الكوكاكولا، ولما ما بكون عطشان بنسى. ربنا منه هيك، ربنا عم يقول افرحوا كل حين. يعني الفرح مش بس انت وبمؤتمر وانت وبراحه نفسيه طلع فيها الراحه نطر يا بابا ما حدا رح يخلص اليوم. لا عم تهجمنا على فكرة، عم تحكي عن التشجيع بسيطة لهو حسابه عم شجعكم. لا بس عن جد انه الفرح، انا من الناس اللي بوقت معين عن جد بحياتي اخذت قرار اني رح بطل اطلع مخيمات. صرت حس انه المخيم هو المحل. لا عن جد مش مشان شيء، هلا طبعا رجعت عن القرار ورجعت اطلع مخيمات، بس بوقت معين قلت انه انا ما بدي اطلع مخيمات. ليش؟ لانه خي بطلع على المخيم برتفع روحيا، بفرح، برجع بعد المخيم نزول. فليش هيك؟ ليش هيدا الفرح مش موجود؟ انا هيدي الايات لما بقراها بطلع وبقول هيدا الفرح. نحن لما بدنا كنيسه رجعنا عم نرجع ونتذكر، بس الموضوع عم نحكي نحن كيف بدنا نشوف كنيسه متجهة نحو قداسة، متجهة نحو كنيسة كاملة. إذا بدنا نقول أوكي، كنيسة هي بتنذر الذين بلا ترتيب، بتسند الضعفاء، بتشجع صغار النفوس، بتتأنى على جميع، بتنظر أنه ما تدخل عادات المجتمع، وبنفس الوقت هي كنيسة فرحة كل حين. مش كنيسة يوم منشوف حضورها 200 ويوم منشوف حضورها 10. مش كنيسة اليوم الناس مبسوطين بس لأنه خادم من الرب جاي من مدري وين يسبح، وبتلاقي الناس كلها عم تسقف ومبسوطة وشو منتعشة، وتاني أسبوع بيكون الخادم اللي مثلاً له سنة كل أحد بيخدم بيرجعوا كل الوقت بهالطريقة معه. إنه الكنيسة فرحة كل حين، فرحوا في كل حين، عم يقلن بكل وقت، مش بس بالوقت الحلو وقت السلام نحن بنكون فرحانين. نحكي حقيقة ونحكي منطق، كلنا يعني كلنا صارين في كتير مشكلة خطيرة إنه لما بدخل عواطفي بالكنيسة، لما بدخل عواطفي بخدمتي، وبصير لما انا مرتاح ولما انا مبسوط وعلاقتي مع مرتي بالبيت وكل شيء تمام وكله كويس، بتلاقيني طالع على المنبر وكل ترانيمي فرح، ولما انا متضايق بدي اطلع وصير كل ترانيمي حزن. مش هيك الرب، مش هيدا هو الايمان. عم يقول لك افرح كل حين، منه طالب منك تنسى. مش عم يقول الرب انسى مشاعرك او كون انسان بلا مشاعر، انسان ما بتحزن، لا مش هيدا هو القصد. بس القصد انه مهما كان في قدامك اشياء صعبه، نحن رجاءنا بهيدي الحياة هو مش بشر، مش أسيس كنيسة ولا شيء. هيدول الأشياء بتساعدنا بتدعمنا لما بيكون عنا أسيس بنحبه وبيحبنا وبيدعمنا، لما عنا كنيسة كجسد واحد بتساعدنا وبتشيلنا وبتحضننا. هيدي الأشياء كلها حلوة، بس رجاءنا هو واحد، هو المسيح، ثقتنا هي فيه، فرحنا بيجي منه. ما في فرحي مفروض ما يتغير بالمسيح لما انا بوضع كويس لما الاوضاع بتضيق علي. هون في مشكله، هون لازم يكون عن جد عنا وقفه مع حالنا. ومنه شيء سهل، بعرف انه هيدا الحكي فيه كثير عليه، وتمار متوعدت لي فينك تفوتي. هلا بدي احكي. لا بس انا بقول لك شيء انا صار معي باخر فتره، انه انا اختبرت يعني الفرح هو حاله قلب اكثر ما هو ضحكه او بسمه موجوده على الوش. يعني انا اكثر من مره بتذكر رحت على الكنيسه ونور انت بتقول التسبيح، يعني اكثر مره كنت جاي ومتضايقه وتعبانه وما في شيء ضابط بالحياه، بس انه بس بلشت بلش ينطلق التسبيح وصرت اشوف الكلمات قدامي وصرت اسبح يا رب انا جايه اسبح لك بغض النظر عن ظروفي، يمكن شكلي ما يوحي مبسوطه بس انا قلبي فرحان بطريقه معينه فرحان، يمكن جسمي لانه انا بالنهايه بشر وضعيف فجسمي تعب مشاعري تعبت، بس الفرح حابب تضحك بهذا الوقت. ايه بس الفرح يعني الفرح انا بحسه هو حاله قلب. في مره رحت صرت ترنم من ضيقي، بس نفس الوقت ثقتي بالرب، هالتضارب القوي اللي صار خلاني دمع. بس في مره بكيت اكثر لانه كنت بعرف انه انا جاي رنم بوقت انا مبسوطه من الشيء الرب عم يعمله بحياتي، مع انه ما كان في شيء ظابط بس ساعات اتذكر كانت مرقت هيك كذا ترانيم. على فكره نور قائد تسبيح بارع، اجوا اكثر شفت انا شو حقش منيحه، اجوا اكثر من ترنيمه هيك خلوني اتذكر الرب شو هلا صار بدي مين. وكمان على فكره كلود بيوافق. شكرا. اجوني اكثر من يعني تذكرت الرب شو عمل، فانه ليه يا رب انت اللي ما قصرت قبل ما راح تقصر هلا، فصرت ابكي من عظمه الرب من محبته. فالفرح يعني ما شرط يبين على وشي، يعني ما في اذا شفت جويس هلا تعبانه معناتها هي ما انا فرحانه من جوا، ما فيني اجي وعظه ولا لا جوي فرحي في كل حين في الرب انه اوكي انه شيء منطقي. هيدا النوع اللي بدنا ننتبه منه من جماعه المؤمنين. هيدي 100%. انا بتشكرك انك كنت غشانين بحق للوقت نكون في فرح مصطنع، في فرح حقيقي. في الناس اللي بتجي وبتضحك كل الوقت وبتعمل حالها انه هي فرحانه وانه لا انا ما بني شيء وانا كويس وانا تمام وانا 100% وانا هيك، بس حيالله شيء بهزهم. بس مش حيالله شيء بهزهم، هو بيكون من جوا مجروح متشقف، بيكون من جوا تعبان. طيب منك مضطر تعمل هيك، لان عم نحكي عن فرحنا بالرب. هو مش الفرح بالرب اللي انا اني اضحك واعمل هي انا مبسوط، لا، فرح الرب هو عن جد سلام الداخل. يعني الفرح بالرب هو السلام، هو الثقه. الكلام اللي انت كنت عم تحكيه تمار، اللي انه انا يا رب اني انه اني يا رب رغم كل شيء صاير معي ورغم كل شيء عم يطلع معي ورغم كل تعبي انا فرحان فيك، انا واثق فيك، انا عارف انك انت شايل الافضل، انا عارف انك انت ماسك الافضل. انا ماني شايفه هلا بهيدا الوقت، انا ماني قادر احس فيه، بس انا بدي افرح فيك. حتى ايام مش بضروره انه نفرح، تجي عند رب تقول انا بدي افرح فيك، انا بدي افرح بحضورك بحياتي، بدي افرح بهيدا الوقت الصعب، بدي افرح بهالمشكله اللي عم تمر معي واللي ما عم بقدر اخلص منها، بس انا بدي افرح وبدي احس بفرحك بحياتي. فالفرح هو شيء كثير مهم، وبرجع بكمله انه الفرح صلوا بلا انقطاع. انا بحس انه كلمات الرسائل وكلمات بولس مش جايه هيك، عم يقول لهم افرحوا، عم يقول لهم صلوا، لانه عارف انه الشيء اللي انت عم تقولي، عارف انه يمكن ما يكون شيء سهل. اذا عم نحكي مع ناس استشهدوا، يمكن عم يوجه الرساله وعم تقرا هيدي الرساله، ام حدا استشهد جديد، ام حدا مات ابنه جديد نتيجه اضطهاد او شيء، كيف رح تجي تقول لها افرحي في الرب كل حين؟ كيف رح تجي تقول لها افرحي بالرب كل حين؟ مش منطقي هيدا الحكي. بس لما بتقول لها افرحي بالرب، صلي كل حين، صلي. لما بتصلي ولما بتقربي للرب ولما بتكون ملجأك هو الرب، رح تلاقي فرح، رح تلاقي سلام، رح تلاقي راحة. وبرجع بيقول اشكروا في كل شيء، ان هذا هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. الرسول بولس هون عطى سلاح كثير قوي، هو سلاح الشكر. سلاح لو نحن ككنيسة وكمؤمنين بنستخدمه بحياتنا بالأوقات الصعبة، صدقوني منحرك جبال. لو بدي اطلع شوي برا موضوع الشكر، هو جزء، لانه نحن يعني كلنا مسبحين هون، فجزء مننا بيعرف انه التسبيح هو نوع من اكثر شيء بيكرهه ابليس، والشكر هو جزء من اجزاء التسبيح. هو يعني بالتسبيح في عباده، في تسبيح، في شكر، في جزء معين انت بتدخل عم تشكر الرب كل الوقت في محضره. لما بنكون عم نسبح الرب من كل قوتنا، بيكون في احكام وقضاء بينزل على ابليس، يعني بيكون بهيدا الوقت ابليس كان عم يتعاقب. ليش؟ لانه هو عارف انه هيدا مطرحه، كان خسر مطرحه، في ناس عم في احكام، يعني في في في مثل ضربات عم تنزل على ابليس بهيدا الوقت. ف فلما نحن بنشكر الرب بوقت الصعب بالوقت الضيق بنطلع بنقول له هيك شكرا يا رب، مش وسوري عم بحكي كثير بعفويه بس هيدي الحقيقه، مش القصه انه حدا ميت لحدا عم يقول نشكر الله كتر خير الله او مثلا حدا راح له شيء، هيدا الحكي صرنا متعودين نقوله كثير، انا عم احكي عن الشكر الحقيقي، عن الشخص اللي واقف قدام الرب عم يقول له يا رب انا عارف انك انت اله صالح، انه انا هيدا الشيء صار فيني، هيدا الشيء صعب، هيدا الشيء انا ما عم بقدر اتحمله، كثير ثقيل علي، بس انا بدي اقول لك كلمه واحده، شكرا، انا واثق فيك، انا بعرف انك انت اله صالح، فهيدي الكلمات، هيدا الشكر الحقيقي، هيدا الشكر بيكون دمر كل خطة إبليس، بيكون يعني كل شيء إبليس عم يجرب يعمله ويستغله بهالأزمة دمر. صار على الأرض. كتير حلوة، حبيت هيك أقول شغلتين. كتير وقتها في ناس بيقولوا طب بس أنا ما بعرف كيف أشكر ومنا بطبيعتي أنه أشكر، بقى بعرف شغلي أنا أنه الواحد بيتعلم كيف يشكر ومنا هينة خصوصا للطبيعة البشرية، نحن أحيان أنه ننتقد ونقول يي ويا رب ما فيها وما فيها من أنه نشكر، بقى بشجع انه الشكر بيصير في حاله فكريه مستمره. بتقلكم ليش عن اختبار، في مره كنت كثير متضايقه وكثير معصبه وكثير غضبانه وجاي بدي اكتب بماي براير بوك بكتاب الصلاه، وتلقائيا الواحد وقت بده يكتب شيء معصب بيقول يا رب انا معصب ومش طايق وكذا كذا، بلشت ايدي لحالها كذا بدي يا رب بشكرك. تصوروا انه هالقد كنت متضايقه ومعصبه وطلعت كلمه بشكرك يا رب، ثانك يو لورد. انا انصدمت من الرياكشن تبعي انه شو هالاختلاف بالحاله، انما ليك انا عن شو عم عبر انه يا رب بشكرك، وكملت بكتابه انه يا رب بشكرك انه على هيدا الموقف. هون كنت عم بتعلم عن جد قديش انه الشكر ممكن يكون هو حاله فكريه مستمره وحاله قلب بالرغم من الظروف الصعبة. وبتذكر كمان مرة تانية كنت عم ببكي وكنت عم صلي ومجروحة كتير من موقف معين، وبتذكر أنا بدموع شكرت الرب على هالموقف مع أنه كان موقف كتير مؤلم. بقى عم بحكي بركي تسانيت فكرتك أنه قديش صعبة، إنما قديش الواحد وقتها هو خلص بتصفي، هي مثل ما قلنا حالة قلب وحالة فكر عن جد تكسر قيود. انا كمان تكلم هيدي الايه اشكروا في كل شيء لالي، لانه مرات بنكون كثير معزوقين ومشغولين وبنصير نفكر بكل شيء يعني اللي مش عم نتحمله بننسى نشكر، ما بنكون مبسوطين يعني الفرح بيروح من حياتنا. مرات بفكر انه ليه انا هيك، ليه هالقد، لاني هالقد عم حط هموم او ما عم بتذكر الا الهموم والاعباء. ولاحظت انا هلا بحالي نتكلم بقلي، لانه لاحظت قديش انا هالفتره ما كنت عم بشكر. لو عم بشكر كنت انا فرحانه اكثر، كان اللود على كاتشي كثير كثير اخف، كنت اخذت يمكن الامور بطريقه كثير اسهل وقدرت انبسط بال هيك بالايام اللي عم تمشي، ما حسها هالقد عبء كبير. فكل واحد هيك حاسس الدنيا عن جد فوق كتافه هيك، إذا بيقعد بيشكر الرب وبيشكر الرب بيجي على الفرح رغم كل الصعوبات اللي عم تمرق. بعتقد بحب أعطي طريقة عملية صارت معي مرة، عم بقرأ ديفوشن بالموبايل، فقال إنه طباع ورقة كتب عليها خمس أشياء 5 things to thank God for، بدي يشكر الرب إنه خمس أشياء بشكر الرب عليها اليوم، يعني طباع كذا ورقة وحطها جنب تختك وكل يوم بالليل قبل ما تنام سوق ورقه وعبي هالخمس فراغات. ومعلش اذا عبيت كل يوم نفس الخمسه اتس اوكي. صارت طبعا ما طبعتهم، كتبتهم بايدي، عملت دفتر خاص قبل ما انام مسكته هيك حتى وانا كثير تعبانه مسكته قعدت اكتب. هلا بعد فتره صار موضوع، هلا اوكي ما بقى عم بكتب بالدفتر بس صارت مثل ما قالت جيمي يعني حاله فكر وقلب. يعني في مره نفس الشيء نفس الاختبار صار، كنت كثير متضايقه بلشت صلي، جيت لحتى اقول شيء غلط او اقول شيء عن تعصيب، رجعت قلت يا رب انت طلبت انه اشكر فخليني اجرب اشكر شوف شو بصير، انه راح اجرب يا اخي انه هي تجربه. لما صرت اشكر لقيت حالي لما بلشت اشكر ما بقى في هدي، انه ما بقى واقف بالاخير لقيت انه الوقت عم يمر انا عم اقول له شكرا شكرا انه عم بذكر اشياء كل شيء عمله معي. يعني بس نبلش نشكر الرب بحس انه فيك تتذكر كل شيء عمله معك وتحس الموقف اللي انت فيه هلا قد ما كان صعب بس بالنهايه الرب اللي كان امين بهداك الشيء رح يكون امين بهلا بهذا الوقت معك. امين. الاختبارات الشكر ما بتخلص. يعني انا مثلا بعد وقت طويل بفريق تسبيح انا بالكنيسه نحن بنقعد بنصلي، اكثر شيء بنعمله هلا نحن بنقعد بنصلي، اول ترنيمه طلعت معنا كفريق كان اسمها شكرا لانك انت سامع الصلاه. كنا عم نصلي كفريق وهيك الرب خلاني انه تعالوا نشكر الرب. وبذكر اني طلبت من حدا من الفريق انه يصلي، وهذا الحدا كان بعده مؤمن جديد، قال لي انا بدي صلي. قلت له صلي صلي انت صلي، وانا ماني يعني انه هذا. فبلشت هيدي البنت قالت انه شكرا يا رب، شكرا لانك انت عم تستمع لصلاتنا، شكرا لكذا. وبلش الرب من صلاة كل حدا بقلب الفريق يعطيني مقطع لهيدي الترنيمة، فطلع معنا تقريبا ترنيمة من 4 مقاطع وكلها عن الشكر كل الوقت. كل قرارة ترنيمة شكرا يا رب، شكرا يا رب، شكرا يا رب، شكرا يا رب. فكل الوقت عم نشكر الرب. لما عن جد متعمق بالشكر ومتعمق بفكرة كلمة شكرا، انه انا يا رب مش بس عم اقول لك شكرا، مش بس عم اقول لك انه ايه شكرا شكرا، انا يا رب عانية لهيدي الكلمة، انا عايشة لو هلا الشيء سيء. ايام في ناس هيك، ايام انا هيك بعمل بشارط الرب، بقول لك شكرا هلا بس بتحلها بكره. انه هيدا الشيء مش هيدي هي شكرا، الشكرا اللي هي يا رب انا قايل لك شكرا، انحلت اليوم، انحلت بكره، انحلت بعد 100 سنه، شكرا يا رب انا واثق فيك. الشكر فيه نوع من الثقه، وحلوه كثير كلماته لما بيقول لانه هيدي هي مشيئه الله في المسيح من اجلنا، انه نحن نكون شعب شكر مش شعب تذمر. ربنا كان بيكره، وهيدا الشيء هلا هيك تذكرت الشعب بالبريه قديش تذمر على الرب، قديش عمل بالبرية الشعب، قديش عمل الرب قدام الشعب. يعني يا ريت الرب يرجع قدامنا اليوم بعمود نار، بعمود سحاب، صبح ومساء، في أحلى منا؟ كانوا يتزمروا عليه، بيقول لك كان شعب صلب يعني قصاة الرقاب، كان كثير شعب قاسي وكان دائما متزمر. فلهيك الرب ما بنشوفه انه نتعامل معه بهيدي القوة. فبالعهد الجديد عم يقول رسول بولس مشيئة الرب تجاهنا نحن نكون شعب شاكر، شايفين شو عمل الرب من أجلنا بكل وقت وعم نشكره.